الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. سبق أن ذكرنا في حكمة سابقة أن الأنوار التي يكرم الله عز وجل بها عباده قسمان: أنوار تنعكس من لدن رحمة رب العالمين على الآثار المادية التي خلقها، يعني على الشمس، على هذه المخلوقات التي جعلها موئلا لأنواره، هي الأنوار مصدرها الباري. كل ما تراه أعيننا من الأنوار إن التي نراها منعكسة من الشمس أو القمر أو هذه الأضواء، هذا الكهرباء، كله مصدر هذه الأنوار من الله. هذا القسم الأول من النور. هذه الأنوار يرسلها الله لنا لتستضيء بها أعيننا، لكي نؤدي بواسطتها مصالحنا، فنسير في فجاج الأرض ونحن نتبين الطرق، نحن نتبين المعالم. يرى واحد منا صاحبه يستطيع أن يمارس أعماله وظائفه المهنية تحت ضياء هذه الأنوار. هذا هو النوع الأول من الأنوار. هنالك النوع الثاني، أنوار خفية تأتي من عند الله عز وجل رأسا إلى القلوب وإلى الأسرار، يعني إلى السر الذي هو القلب، وسر السر الذي هو الروح كما قد قلنا. إذن هما نوعان من الأنوار: أنوار يرسلها الله عز وجل لكي تنغمر بها المكونات، حياتنا تصبح متألقة بالأنوار، نستطيع أن نمارس تحت هذه الأنوار وظائفنا ومصالحنا. أنوار أخرى تأتي من تجليات الله عز وجل لا على الأبصار، وإنما على القلوب، على البصائر، جمع بصيرة، أي على القلوب. هذا النوع هو الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله هنا، يقول: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. كأنه يتجاهل النوع الأول، كأنه يقول هذه الأنوار التي تراها عيناك لا قيمة لها أمام الأنوار التي تتجه من الله عز وجل إلى بصيرتك. إذا عمي القلب لا فائدة من ضياء الأبصار، وإذا استضاء القلب وأبصار فلا ضرر من عمل أبصار. وصدق الله القائل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو العمل الخطير. ومن ثم فابن عطاء الله يقول: مطالع الأنوار، أي إذا كانت الشمس هي مطلع الأنوار التي تراها الأعين، فإن مطالع الأنوار الخفية للبصائر هي القلوب. طيب قال والأسرار، القلوب قلوب عرفناها، ما هي الأسرار؟ أذكركم بما كنت قد قلته قبل حين، قلت في كيان الإنسان سر. ما هو هذا السر؟ العقل الذي يدرك، القلب الذي يشعر بالعواطف، الحب، تعظيم، تمجيد، كراهية. نعم، هذا هو السر الذي قد تعبر عنه بالإدراك، بالعقل، بالقلب، بالعواطف. وهنالك سر السر. ما هو سر السر؟ الروح. الروح هي سر القلب، الروح هي سر العقل، الروح هي سر الإدراك. لذلك نقول عن الروح سر السر. الروح تنعكس أشعتها على الدماغ فيتحقق من ذلك الإدراك والوعي. الروح تنعكس أشعتها على العضلة فيتكون من ذلك الحب، التعظيم، الخوف، المهابة، التبجيل، العواطف. الروح تنعكس على الخلايا فيتكون من ذلك الإحساس. إذن هنالك أسرار مودعة في كيان الإنسان، مثل الوعي الذي يكون في الدماغ، مثل العواطف التي تكون في القلوب. هذا سر، لكن ما هو مبعث هذا السر؟ الروح. فعندما يقول مطالع الأنوار القلوب والأسرار، أي الأشياء التي تتجلى عليها الأنوار العلوية الحقيقية هي القلوب وليست الشمس. الشمس للعين بس، القلوب. طيب وماذا أيضا؟ وأسرار القلوب. أسرار القلوب ما هي؟ الأرواح. طيب لماذا يتجاهل ابن عطاء الله الأنوار المكشوفة التي نراها أمامنا أيضا؟ قلنا الأنوار قسمين. هنا يتجاهل الأنوار التي تتعامل بها العيون، لأنه يريد أن يوضح لنا أن الإنسان إذا تمتع بأنوار القلوب التي تأتي من تجليات الرحمن سبحانه وتعالى، لن يضيره فقدان الأنوار العينية أبدا. وإذا لم يتمتع الإنسان بأنوار القلوب، والله لو كانت النيونات عم تملأ رحاب الأرض، ولو كانت الدنيا مغموسة غمس بالضياء، لن يسعد ذلك كله الإنسان. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم. تخيلوا أيها الإخوة، أن مجتمع لم يتجلى الله عز وجل فيه على أفراده بهذا النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله، لم يتجلى الله فيه بأنواره على أفئدة أصحاب هذا المجتمع، وكان هذا المجتمع منغمسا في أضواء ونيونات، كل ما يمكن أن تتخيلوه. طيب ما الذي يحدث؟ مجتمع أفراده قلوبهم فارغة من الأنوار الربانية التي تتجه عادة إلى القلوب، يعني في قحط، كيف الأرض بيكون فيها قحط ما فيها عرق أخضر، هذه القلوب تعاني من هذا الجذب. ما الذي يحدث؟ هذا المجتمع، أفراد هذا المجتمع كيف يعيشون؟ لا يمكن أن تنصب موازين العدالة فيما بينهم، إطلاق، تغيب موازين العدالة، لأنه الإنسان متى يتراحم مع أخيه الإنسان؟ عندما يتجلى الله عز وجل على قلبه بالرحمة فيرحم إخوانه. الآن تجليات الباري إذا افترضها معدومة على هذه القلوب وعلى البصائر، إذن فأفراد هذا المجتمع ليس هنالك مشاعر عاطفية تجذب الواحد منهم إلى الآخر بالألفة، بالحب، بالرحمة، بالود، بالتآلف. ليس هنالك خوف، الخوف مكان القلب، والخوف يأتي إلى القلب من الأنوار الهابطة إلى الفؤاد، ما في خوف. ليس هنالك شعور بعبودية هذا الإنسان لله إطلاقا، هذا كله ممحو بسبب أنه هذا القلب في ظلام دامس، مثل بيت انقطعت أنوار الكهرباء عنه في ليلة مظلم. كيف تتخيلون أن تكون علاقة أفراد هذا المجتمع بعضهم ببعض؟ التهارج، التقاتل، تسلط القوي على الضعيف، الأحقاد، الضغائن، الحسد. وقد قلت أكثر من مرة الإنسان وحش لكن في ثياب أنيقة، في مظهر أنيق، وحش بس، بل هو أضرى الوحوش على الإطلاق. ما الذي يروضه؟ ما الذي يقيده؟ هذه الأنوار، الدين، دين الحق مو الدين التقليدي. نعم. فعندما تتجه الأنوار الربانية إلى القلب وإلى العقل يشعر هذا الإنسان من خلال هذه الأنوار بالمعاني العلوية، تتحول وحشيته إلى لطف، إلى حب، إلى رحمة، إلى وداد، إلى مشاعر، إلى شفافية، إلى آخر ما هنالك. لكن عندما تغيب هذه الأنوار وتتقلص من القلوب ومن العقول بيرجع الإنسان إلى وحشيته. الوحش الذي نضرب المثل به نظلم كثير، هذه الوحوش عندما تمارس عملها الافتراس والله ما بتمارسها إلا عند الحاجب، وإذا انتهت حاجتها طبيعة الافتراس تتخلى عنها، تصير ترقد، بتنام، تلاقي بمر القطيع من بعيد من قدام منها غير ملتفتة، جاعت تقوم. أما الإنسان بطاش إذا فرغ قلبه من هذه الأنوار الهابطة من عند الله خلاص ما في لجام يضبطه، ما في لجام أبدا. ولماذا أنا يعني أقول كلاما نظريا؟ أضعكم أمام هذا الواقع، أمام هذه الأخطار الضارية التي تحيط بنا، مصداق كلام ابن عطاء الله، هذه الطغمة الباغية في أمريكا الآن. من الذي ظلمها؟ من الذي استلبها حقا؟ من الذي أساء إليها؟ أبدا أبدا. لكن أولا هذه الأنوار التي تحيل الوحش البشرية إلى إنسان وديع مفقودة عنده، انقطعت هذه الأنوار الهابطة من عند الله عن أفئدة هذه الطغمة وعقولها نهائيا. طيب عندما انقطعت الإنسان هذا الإنسان إلى ما يتحول؟ قلت إلى وحش. معنى يتحول إلى وحش أنه ينظر إلى نفسه، هو قوي، يملك عدة، يملك وسائل التغلب، يملك القهر، إذن فالعدالة غائبة، الإنسانية غائبة، الرحمة غائبة، وينبغي أن تتحول الدنيا كلها إلى عبيد أذلاء تتأبطهم جميعا لصالحها. ما دامت القوة موجودة خلاص، هذا هو القانون وهذا هو المبدأ وهذا هو كل شيء، وهذا هو الواقع الذي يهدد، لا أقول العراق أو سوريا أو مكان، لا لا لا، يهدد العالم الإسلامي أجمع. ما المبرر يا أخي؟ كل واحد قاعد ببيته، ما عاد عم يأذيكم، ما عاد عم يقولكم شيء إطلاقا. لا، أنا قوي وأملك أن أركل العالم كله بقدمي وأحيل أفراده إلى عبيد أذلاء لي، وأحيل كل مخزون الأرض، مكنون الأرض وخيرات الأرض إلى رزق أمتلكه وأضع سلطاني عليه في جيبي. إذن القوة موجودة فالأفعال. مو المقياس حاجتي وعدم حاجتي مثل ما هو المقياس في الغابات وعالم الحيوانات، لا، المقياس أنا قوي وأنا أفعل ما أشاء. كان ممكن أنه هالمنطق يغيب، وممكن أن تحل محل ذلك الإنسانية والوداعة والرحمة والتعاون، لو أن هذه الأنوار التي يتحدث عنها ابن عطاء الله تجلى الله عز وجل بها على قلوب أولئك الناس وعلى عقول، كل شيء بتغير. يا ترى أضواء النيران أهم ولا هذه الأضواء؟ نعم، هي حقيقة أيها الأخوة. لكن هذا الكلام طبعا مثار لأسئلة كثيرة. قد يقول أحدكم فإذا كان هؤلاء قد تحولوا إلى وحوش بسبب غياب تجليات الباري على أفئدتهم وعلى عقولهم، إيش ذنبنا نحن؟ نحن مؤمنون، نحن مسلمون، نحن عباد الله عز وجل. الجواب أيها الأخوة، والله لو كنا مؤمنين ومسلمين حقا حقا، ولو أنه عواصين مو مشكلة، ولو أنه آثمين مو مشكلة، لكن نعلن عن توبتنا وعن رجوعنا ونمد يد البيعة من جديد إلى مولانا وخالقنا ربي عز وجل، بيبقوا هدن كوحوش لكنه يرد ضراوتهم عنا، يرد ضراوتهم عنا. لكن يا أخي، يا من يسأل هذا السؤال، انظر بعينيك، أترى الكثرة الكافرة، لا أقول القلة، الكثرة الكافرة من المسلمين يتعاملون مع أسلامهم، معتزون بهذه الأنوار التي تجلى الله عز وجل بها على قلوبهم؟ أبدا، شكل من الأشكال. إذا كان قادة أكثر البلاد الإسلام، أكثرها يعني بالمئة تسعين منها، ما بقول بالمئة مئة، الحمد لله إلى هذه اللحظة لسنا نحن من هؤلاء الناس. إذا كان قادته البلاد العربية ينغضون الرأس ويطاطئون الرأس ويعلنون عن عبوديتهم لا لله بل لهذه الطغمة، ويقولون تفضلوا خذوا الأرض والعرض والمال، اعملوا اعملوا اعملوا يلي بدكم فينا لأنه نحن أذلاء وانتم بتعملوا فينا يلي بدكم، معنى نحن ما بتعبينا نويبوشكم، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مو هيك؟ أنا عم بالغ شيء؟ ما عم بالغ. والإله موجود يراقب، أين هو الاستنصار بالله؟ ما في. طيب أكثر من هيك لكم، بابا الفاتيكان يهيج ويثبت ويرغي ويحذر من الحرب ويتكلم عنا وبلساننا ويهيب بقادة العالم وشعوبها أن يوقفوا هذا الخطر الداهم عن بلاد الإسلام والمسلمين. يا عمي ما بدنا نعمل يعني انقسامات إلى آخر ما هنالك. والأزهر متمثلا في شيخه يرقد رقدة الموت في قبور من الذل والمهانة ما شهد التاريخ مثلها قط. صحيح مو غريب وعجيب جدا لدرجة انه يلي ما عاش ما كان بيتصور يشوف هيك شيء. الفاتيكان يرحمنا ويتحدث ويقول يا جماعة منصر الحرب مو ممكن تصطلح الأمور عن طريق الحرب، مو ممكن تتحقق فوائد عن طريق الحرب. يا جماعة دول المسلمين ما بيصير نحن يكون بيننا وبينهم انقسامات إلى آخره. وشيخ الأزهر حكى كلمة فتح تمه بكلمة أبدا. أين هو إذن الإسلام اللي بدنا نقول؟ ليش ربنا عز وجل ما عم ينتصر إلنا لأنه نحن مسلمين؟ هذا هو الجواب، هذا هو الجواب. أنا بالأمس في خطبة الجمعة قلت كلام مو كلامي، كلام ربنا، لكن الذي يتدبر هذا الكلام يؤخذ به أخذا عجيبا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. شو يعني تطيعوا؟ هاي تقطع يعني تخضعوا وتذلوا وتهونوا مثل هذاك اللي قال نحن الله بقاضي من واقف في وجه أمريكا. يخرب بيتك، اقعد ببيتك لكان، ليش عم تخوض العالم؟ بارها هاي معنى الإطاعة، إن تطيعوا يعني إذا بتخضعوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. شو قال بعدين؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لك لا تنسوا مولاكم الله، وجربوا واتجهوا إلى الله واصدقوا السير معه والانضباط بأمره والبيعة له. شوفوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. زاد المثل بيان قد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب لكن ننظر فنجد لسان الحال يقول لا لا لا مو انت مولانا، مولانا امريكا. مو هيك لسان العالم يقول؟ هلا يلي قدموا للارض والعرض والمال وهن بيعرفوا انه الفاتورة بدها تتاخذ منهم وهن اول من بده يتشلحوا. شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يقولون لله لا يا ربي لا يا ربي، والله هلا نحن منا فاضين نتولى ولينا اليوم هدول مدام هيك تفضلوا أنا صلطت عليكم. ينبغي أن نعلم هذا. وأعود فأقول يعني الحمد لله في هذه البلد سر أيها الإخوة، والله في سر، طبعا في سر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. تنظر فتجد تمر هذه الأزمات وهذه الأعاصير ورأس هذه البلدة مرتفع، أليس كذلك؟ مرتفع لأن الله عز وجل لا يزال يتجلى علينا بهذه الأنوار. مطالع الأنوار الربانية لا تزال متجهة إلى العباد. أنا المعاصي برجع بقول كلها تمنعصي لكن القلوب لا تزال نظيفة متجهة إلى الله عز وجل. بلدنا هكذا. أعود فأقول هذا شيء، وما يجري بين الحين والآخر من شذوذ يشبه النشاز، نغمة النشاز شيء ثاني. نغمة النشاز موجودة الآن لكنها قليلة، وأسأل الله عز وجل أن لا يغضب علينا بسببها. نغمة النشاز موجودة في شخص هذا الإنسان الذي يريد أن يخترع دينا جديدا. بالأمس أخرج كتابا عن المرأة حرم الحلال وحلل الحرام وغير وبدل، ولسان حاله يقول كفانا هذه الانضباطات السابقة والإلى إلى إلى آخره. ثم إنه أضاف إلى ذلك أمورا تتعلق بصلب العقيدة الإنسان إذا مؤمن إذا كان مؤمنا بإله ما كيفما كان هذا الإله في ذهنه، كان مؤمن بيوم القيامة غير مؤمن، مؤمن بالجنة والنار غير مؤمن، مؤمن بالملائكة والرسل والكتب غير مؤمن، إذا هو لابد أن يدخل جنان الخلد ولابد أن يكون مسلما، ينتقد على الله عز وجل لأنه يحصر السعادة الأخروية بمن كان مؤمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. ممكن يا أخ قد تكون أنت مخطئ عند النقاش، تعود عن الخطأ، تعود قيل له الكلام المعقول، قيل له يا هذا دعك من الدين القانون، إذا استقدم إنسان عاملا ليعمل عنده طلب العامل أجر من نوع معين ومارس عمله وأداه على أحسن وجه، القانون بيقول أن رب العمل لازم يعطي العامل أنه أجر اللي طلب العامل ولا يلي ببال رب العمل يلي طلبه لا مو هيك، يلي طلبه العامل، القوانين الدنيوية كلها هيك بتقول. فإذا كان واحد غير مؤمن بيوم القيامة، غير مؤمن بالجنة والنار، غير مؤمن أنه بعد الموت في حياة تانية، ويعمل ويقدم منافع للمجتمعات، أنت يعني شو أملك من وراء ذلك؟ بتحب تدخل الجنة؟ بيضحك علينا، شو رأيك كيف؟ إذا الله أكرمك بالجنة بيضحك علينا ولا لا؟ طبعا أنا أتحدث عن من لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالجنة والنار، لا يؤمن بالملائكة والقرآن ولو كان عنده تصور عن الإيمان بالله عز وجل. طيب بأنه قانون وشرعة بدي إلزق الجنة فيه، إلزق بغصبا عنك بدك تدخل الجنة ولو كنت ما تؤمن فيها. العدالة الإلهية بتقول أعطوه الأجر الذي طلب، بده نصب تذكاري على عيني وراسي، بدك مال على عيني وراسي، شهرة على عيني وراسي، متعة مما نراه عندنا حلالا على عيني وراسي، نجعلك مسؤول عندنا على عيني وراسي، ها الشغلات اللي بده اياها هو. اما هذا الانسان مصر على انه هالمشركين، لانه مؤمنين بالله، المشركين اللي ارسل اليهم رسول الله لم يكونوا مؤمنين بالله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هذول المؤمنين بيوم القيامة قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بدوا لا لا، هذول كل واحد عمل عمل طيب بده يدخل الجنة، يعني ردا على قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يشطب عليها وهيك. هذا الإنسان أسأل الله أن يهديه حتى ربي عز وجل ما يجعله سبب نقل لبلادنا بهذا المنعطف. لك يا أخي بهالوضع اللي نحن عم نمر فيه، الفاسق عم يتوب، لك الفاجر عم يرجع لله، المنحرف عم يتوب لله، لأنه ما بيعمل شو بكرة بده يصير، أنا عم شوف بعيني والله الفساق عم يتوبوا، فجار عم يتوبوا، يلي كانوا عم يحكوا بالعلمانية بطلوا يحكوا لأنه بدهم يحكوا بيصيروا هم وأمريكا بخندق واحد. وهذا الإنسان مصر يرفع لواء الزندقة عاليا فوق رأسه وباسم التغيير والتبديل لدين الله سبحانه وتعالى. وبلغني أنه يعني قد أعلن عن برنامج في مضافته لاستقبال بعض العلماء، كل عالم يشد من أجر هذا الإنسان فليعلم أنه يرتكب نفس الجريمة. مفروض أنه العلماء ينكروا هذا الشيء ويروحوا إلى مضافته يتكلموا. وأنا أقول إن هذا البيان الذي أصدره سماحة المفتي والذي قرأته بالأمس يرفع مكانته في دار الدنيا وعند الله سبحانه وتعالى. وكان ينبغي أن يكتب مثل هذا البيان كل العلماء الذين يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، والذين يقرون بعبوديتهم لمولانا وربنا سبحانه وتعالى. نعم، على كل هذا الكلام له تتمة أيها الإخوة، ونتوج درسنا ونختمه بمناجات لمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، أن لا يعاملنا بما نستحق، بل أن يعاملنا بما هو أهل له. اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بسطنا أكف الضراعة إليك، لا نملك غيره، لا نملك عملا نتقرب به إليك، لا نملك أكثر من ذل عبوديتنا لك، نحن لا شيء، جئنا نستجدي كرمك، جئنا نستمطر فضلك، جئنا نطرق باب رحمتك وجودك يا رب العالمين. فيا ذا الجلال والإكرام لا ترد أكفنا خائبة يا الله يا مولانا الذي لا مولى لنا سواه، نسألك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك، ونسألك بشقتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن عادا طغت فأهلكتها بريح صرصر، وإن ثمود طغت فأهلكتها بالصيحة، وأن قوم لوط طغوا فأهلكتهم بالأرض التي جعلت عاليها سافلة وبالحصباء التي أمطرتها عليهم يا رب العالمين. وإنك تعلم أن فرعون طغى فأخذته أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء كلهم طغوا بين أقوامهم وطغوا في حدود بلدانهم، ولكنك ترى يا مولانا يا رب العالمين أن الطغمة من حكام أمريكا طغوا ونشروا طغيانهم على أرضك الواسعة كلها، إنهم اليوم يتهددون الإسلام في كل بقاعه ويتهددون دينك في كل أفقاعه يا ذا الجلال والإكرام. إنك لترى أن طغيانهم ليس محصورا في بلاده، وإنما هو اليوم يتهدد شرق العالم وغربه حيثما وجد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. فيا أحكم الحاكمين لقد أريتنا حكمة الإمهال، فأرنا اليوم سطوة الانتقام، أرنا اليوم سطوة الانتقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرسل على هذه الطغمة الطاغية الباغية جندا من جنودك. اللهم أرسل على هذه الطغمة الباغية يا رب العالمين الشهب الثاقبة. اللهم إنك تستطيع أن تهلكهم بجرذان الأرض، وتستطيع أن تهلكهم بطيور السماء، وتستطيع أن تهلكهم بجراثيم الفضاء، ولا يعلم جنودك إلا أنت يا رب العالمين. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا السطوة والانتقام، أرنا اليوم بعد أن أريتنا الإمهال وطوله، أرنا اليوم ساعة انتقامك منهم، أرنا اليوم ساعة إهلاكك لهم. اللهم كما جعلت كيد أبرهة وقومه في تضليل، وكما أرسلت عليهم طيرا أبابيل، فاجعل كيد هؤلاء الطغمة في تضليل يا رب العالمين. إلهي إلهي أسألك بالحجيج الذين تضرعوا بالأمس أمام بيتك الحرام وعلى أرض عرفة، أسألك بالدموع التي انهمرت من عيونهم، أسألك بالأكف التي ارتفعت إلى سماء رحمتك، أسألك بالحناجر التي ناجتك وخاطبتك تستمطر نصرك، تستمطر تأييدك. أسألك يا الله يا غوثاه بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. أسألك يا الله يا غوثاه يا غوثاه يا الله بالبقية الباقية من عبادك الذين لا يزالون على العهد، لا يزالون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم. نسألك اللهم بهؤلاء وبدموع المتضرعين على بابك، المتذللين على أعتابك، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن لا تخيب رجاءنا، وأن ترينا انتقامك من أعدائك وأعداء دينك. يا رب، إن كان المسلمين لم يعودوا اليوم أهلا لأن تنتصر لهم، فانتصر لإسلامك، انتصر لدينك يا رب، انتصر لقرآنك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. يا الله، بلاد المسلمين يا رب اجعلها في حماك، بلاد المسلمين يا الله اجعلها في حرزك، في كنفك. رد عنها كيد الكائدين، رد عنها عدوان المعتدين. اللهم إن هذه الطغمة تستكبر اليوم بالقوة التي متعتها بها، حطم اللهم هذه القوة التي متعت بها، واجعلها لهيبا تشتعل عليها يا رب العالمين. اللهم أنزل من سياط عذابك ومن شهبك الثاقبة ما يجعلهم رمادا ويحيلهم إلى أثر بعد عين. اللهم إني أعلم وأتيقن أن القوة قوتك، وأن السلطان سلطانك، وأن القهر قهرك، وأن الناس كلهم عبادك. فيا ذا القهر، يا الله، يا ذا السلطة التي لا تحارب، يا ذا الانتقام، يا ذا الجبروت، أرنا اليوم، أرنا اليوم يا ذا الجلال والإكرام ما تشفي به فؤاد عبادك المؤمنين يا رب العالمين. أرض العراق يا رب معجونة بدماء عبادك الصالحين، أرض العراق يا رب تحتضن رفات أوليائك، تحتضن رفات الشيخ عبد القادر الجيلاني، تحتضن رفات الجنيد البغدادي، تحتضن رفات معروف الكرخي. أفتدع هذه الطغمة من أعدائك تدنس هذه الأرض يا رب؟ والله هذا ليس شأنك، والله ليس هذا شأنك. اللهم إنا نسألك بجبروتك، بقدسية كلامك، نسألك اللهم بوعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نسألك اللهم بقولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن تحفظ ذكرك في العراق وفي غير العراق وفي كل أرض تشرفت بدينك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحفظ ذكرك من دنس أعدائك، نسألك اللهم أن تحفظ ذكرك من دنس أعدائك يا رب. جنودك، جنودك الكثرة الكافرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أقولها يا رب، والله لو شئت أهلكتهم بجرذان الأرض، ولو شئت أهلكتهم بطيور السماء، ولو شئت أهلكتهم بميكروبات الفضاء يا رب العالمين. فاللهم يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، أرنا اليوم ما تشفي به فؤاد عبادك المؤمنين، عبادك الذين خانوا العهد، عبادك الذين لم يسيروا على النهج، أصلح حالهم، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، اهدهم يا ربي إلى سواء صراطك المستقيم. يا رب أدخل في روعهم أن القوة قوتك، وأن السلطان سلطانك، وأن الناس كلهم عبيدك يا الله يا غوثاه. اللهم إني أسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في رحابك، وأنزلتنا ضيوفا على ساحة إكرامك، ألا تجعلنا نتفرق دون ضيافة تكرمنا بها. نحن ضيوفك يا رب، ألا تكرمنا؟ ألا تكرم ضيفانك يا الله؟ أكرم ضيفانك، أكرم ضيفانك يا الله. أكرمنا باستجابة دعائنا، أكرمنا بتحقيق رجائنا. انصر عبادك، انصر دينك، انصر دينك، انصر إسلامك في العراق، في كل بقعة من بقاع أرضك التي تشرفت بدين الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.